ولا يذهب مع الرجاء حتى ينحى منحى المرجئة، وإنما يكون متوسطا. هكذا دين الاعتدال ودين الوسط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للدين الوسط والاعتدال، وأن يعفو عنا وعنكم تقصيرنا وإساءتنا. الله جل وعلا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على طاعته، واستغفروه مما يحصل من الخلل والنقص، فإن الإنسان عرضة للنقص والخطأ. جعل الله الاستغفار ملاذا للمسلم. استغفروا الله ويتوبوا إليه، استقيموا إليه واستغفروه. وقال في آية أخرى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو الغلو والتشدد، استقامة بلا غلو. فاستقم كما أمرت، يعني كما شرع الله لك، ومن تاب معك يعني أسلم معك من الناس واتبعك، ولا تطغوا، لا تزيدوا وتغلوا في الاستقامة. فالله ذكر في موضع النهي عن الطغيان، وفي موضع استقيموا إليه واستغفروه، فتجمع بين هذا وهذا. هذا هو طريق الوسط والاعتدال. وأترك المجال الآن للإجابة على الأسئلة، وإنما أردت بهذه المقدمة اليسيرة بيان المنهج، منهج الاعتدال والوسطية. وإلا فشرحه يقول، ولكن يكفينا من ذلك الكلام اليسير، والكلام الكثير موجود ولله الحمد في المصادر من القرآن والسنة وكلام أهل العلم الراسخين في العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء. ولكن التي وردت إلينا كثيرة جدا، ولكن نعرف منها على فضيلة الشيخ ما يتيسر ويتيح الوقت ذلك. يقول السائل: وكثير من الإخوان قدروا الأسئلة بقولهم إن نحبك في الله. يقول السائل: معالي الشيخ وفقك الله، إننا نحبك في الله، بيني وبين الله عز وجل، بيني وبين الله عز وجل أمور ما زال يسترها علي في هذه الدنيا، وأريد الكفاة منها، ولكني أجاهد نفسي وما زلت. كيف الخلاص من هذه الذنوب التي لا يعلمها إلا الله؟ الرجاء عدم تجاهل هذه الحالة، وجزاكم الله خيرا. أولا نقول: أحببكم الله كما أحببتموني فيه. ثانيا: كلنا خطأ، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ، خير الخطائين التوابون. فأنت تب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله فتح باب التوبة، تب إلى الله توبة صحيحة وأبشر بالخير، فإن الله يتوب على من تاب. حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، فكيف بالمؤمن المذنب؟ قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. نعم. يقول السائل: ما حكم المداومة على صيام يوم الجمعة مع صيام الاثنين والخميس؟ الجمعة لا يصام مفردا، بل صح النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا لأنه يوم جمعة صلاة اجتماع، يكون المسلم مفطرا في هذا اليوم، إلا إذا كان يصومه مع غيره يكون تابعا فلا بأس. أما أن يصومه مفردا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة. نعم. يقول أنا شخص لا أستطيع القراءة وآتي مبكرا للمسجد، ماذا علي لو اشتغلت بأداء صلاة النفل إلى حين الإقامة؟ طيب، إذا جئت المسجد تنتظر الصلاة، فإن شئت أن تصلي نوافل إلى أن تقام الصلاة فهذا خير، وإن شئت أن تؤدي تحية المسجد ثم تجلس تذكر الله وتدعو أو تقرأ القرآن الكريم فهذا خير أيضا. نعم. يقول أنا كبير في السن ولي ولد ضاع لي وبقية الأبناء لا يحكموني، ما حكم عطية دون سواه من الأبناء؟ لا يجوز تخصيص الولد العطية دون إخوانه ولو كان ضارا، بره بك هذا واجب عليه، هذا واجب عليه وحق لك عليه، فلا تعطيه شيئا دون إخوانه، وهو يكفيه ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب البر والإحسان إلى والديك. نعم. يقول نحن على أبواب الإجازة الصيفية، فما حكم توجيهكم لنا في استغلال الأوقات بما يعود بالفائدة والنفع، وما توجيهكم لأولياء الأمور تجاه أبنائنا؟ لا شك أن العطلة الصيفية أنها مجال لمن يريد الخير ومجال لمن يريد الشر، فعليكم بإشغالها بالخير، طلب العلم، بالمطالعة في الكتب المفيدة، وعمل الخير لدينكم ودنياكم، واحذروا أن تشغلوها باللهو واللعب وضياع الوقت، لأن أهل الشر يعدون برامج لهذه العطلة، أهل الشر يعدون لهذه العطلة برامج للإفساد والتغفيل والتجهيل، فعليكم بالحذر من هؤلاء وبرامجهم، واشغلوا عطلتكم بما فيه فائدة لكم في دينكم ودنياكم، استذكروا دروسكم، تقووا للمستقبل من علم نافع. أما من غفل ولها فإنه يمسح العلوم التي تعلمها طول السنة، يمسحها ويغفل عنها فتضيع. أما الذي يواصل طلب العلم فإن العلم يزداد وينمو بطلب العلم والمداومة على ذلك. نعم. هذا عن طريق الانترنت. يقول فضيلة الشيخ، أنا مشكلتي عندما يقرأ علي القرآن أبرد أصابع يدي وقدمي لدرجة التجمع، وإذا توقف عن القراءة علي ذهبت البرودة وأحيانا يسخن جسمي فجأة. ربما أن يكون عند شيء من المرض النفسي، فعليك بتلاوة القرآن والاستماع له والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسيزول عنك هذا إن شاء الله. نعم. يقول سائل، يا شيخ جزاك الله خير الجزاء، أنا لدي والد قبيح الكلام حتى لدرجة أنه كان يحب لحيته، عليك بالصبر، الصبر مطلوب على ما عامة الناس، وكيف بوالدك؟ عليك بالصبر والاحتساب والكلام الطيب معه ولو أساء الكلام معه أنت أحسن الكلام معه وتلطف به ولا تغضبه يتكلم عليك بكلام من جنس ما ذكرت. نعم. ويقول أنا شاب مستقيم ونفس السائل وعمري 17 سنة وأحيانا أترك صلاة الفجر لما أحس نفسي من الجهد والتعب. هذا ليس استقامة. الذي يتأخى عن صلاة الفجر هذا نقص في الاستقامة. المستقيم هو الذي يحافظ على الصلوات مع الجماعة صلاة الفجر بالذات. ينبغي يجب الحرص على حضورها وتعويد النفس على الاستيقاظ قبل دخول وقت الفجر. لو استيقظ قبل دخول وقت الفجر وصليت من آخر الليل استغفرت الله تكون مع المستغفرين بالأسحار ثم تتقوى لذلك على صلاة الفجر. والشيء بالاعتياد إذا عودت نفسك اعتادت. وعليك أن لا تكثر من السهر، نم مبكرا حتى تقوم نشيطا في صلاة الفجر. أما إذا أخرت النوم ربما أن يثقل عليك الاستيقاظ في صلاة الفجر. وتجنب السبب الذي يجعلك تتأخر عن صلاة الفجر. نعم. يقول السائل ما حكم احتقار بعض طلبة العلم لبعض؟ نعم. يقول ما حكم احتقار بعض طلبة العلم لبعضهم؟ العلم ينهى عن ذلك. العلم الصحيح ينهى عن احتقار المسلمين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم. يعني لا يلمز بعضكم بعضا. قد قال الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة ولا يلمز ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب التي يكرهها الإنسان أن تلقبه بلقب يكرهه من باب السخرية والتنقص. عليك بالكلام الطيب والكلام الذي يسر النفوس مع إخوانك واترك السخرية بالناس وتنقص الناس وتعيير الناس فإن هذا فيه إثم عظيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ذلك الإثم الفسوق بعد الإيمان سماه الله فسوقا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من السخرية للناس ولمز الناس وتعييرهم بالألقاب فإنه ظالم. نعم. يقول ما حكم الذهاب مع جماعات التبليغ والسفر 40 يوما؟ ذكرنا في المقدمة أن الواجب على المسلم أن يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا كان يريد النجاة. أما ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك ترتده تتركه لأنه محدث ومبتدع. فمن كان يسير على منهج الرسول وأصحابه فسير معه، ومن كان يبتكر منهجا مبتدعا مخالفا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنك تتجنبه من جماعة التبليغ وغيره. المنهج واضح، منهجنا واحد لا انقسام فيه، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله. كلنا جانا جماعه ذهبنا معه تركنا المنهج السليم. هذا أمر لا يجوز. نعم. يقول السائل: هل من طبق أعمال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا في جميع أقواله وأعماله في عصرنا اليوم؟ طبق الناس عمل الرسول كله فصار غريبا واستنكره الناس وقالوا هذا متشدد، فهل هذا يعد تشدد وعمل لا يوافق رأي الناس؟ فهل خارج عن الوسطية على حساب رغبات الناس؟ انت لا تنظر الى الناس مدحوك او ذموك، ان تنظر الى ما انت عليه هل هو حق او باطل. فان كان ما انت عليه حق فالذمه ولو ذمك الناس لا يضرهم من قال له ولا من خالفه. اما اذا كان ما انت ما عليه باطل فعليك الرجوع عنه ولو مدحك الناس. إذا صرت على الباطل فاتركه ولو مدحك الناس، المدار على ما أنت عليه. إذا كان حقا فأحمد الله وصل عليه ولو ذمك الناس وتنقصوه، أنت على أجر. تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا معلم يعلمه غيره وليس ما عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا تلتفت الى مدح الناس ولا الى ذمهم، ولكن انظر الى ما انت عليه. نعم. يقول السائل: يكثر الان كلام بعض الناس يقولون عليكم في المشايخ الذين عاشوا في الواقع هذا، وعليكم بهم لانهم اعرف في الواقع وفقه من كبار علمائنا، هل هذه المقوله صحيحه؟ كيف كانوا كبار علماء وهم ما يعرفون الواقع؟ لا يكون من كبار العلماء الا من يعرف الواقع وينزل الحوادث على الأدلة ويعرف حكمها، هذا الذي يكون من كبار العلماء. أما الذي لا يعرف الواقع فهو ليس من كبار العلماء. ففيه تناقض، هذا الكلام فيه تناقض. لا يكون من كبار العلماء إلا من عرف الكتاب والسنة وعرف الواقع وطبق الواقع على الأدلة وعرف حكمها، هذا هو الذي يكون من أهل العلم ومن كبار العلماء. أما الذي لا يعرف إلا الواقع فقط ولا يعرف الكتاب والسنة فهذا ليس عنده علم. كثير من الناس يعرفون اللي يجري في العالم من الحروب ويعرفون ما يخبر من الناس وما، لكن ما يعرفون حكمها في الشرع، ما يعرفون حكمها. عندهم اطلاع على ما يجري لكن ليس عندهم معرفة بالعلوم الشرعية. فهذا لا يلتفت إلى كلامه، لو كان عنده علم ما قال هذه المقالة، ما قال هذه المقالة إلا لأنه لا يعرف قدر العلماء، وإنما عنده أن العلماء هم الذين يطلعون على ما يجري في الناس من الحروب ومن السياسات ومن ويتركون طلب العلم ويتركون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم. يقول السائل: كيف ينظر معاليكم وبما تنصحون الشباب المتحمس بغير علم والذين غرر بهم واصبحوا ضحيه للفتن وضرروا انفسهم والاخرين؟ الله سبحانه وتعالى قال: فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال سبحانه: عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما جرى من بعض المعرر بهم هذا فيه موعظة، فيه موعظة لشباب المسلمين ولأولياء أمورهم، لأن شباب المسلمين لا يغترون بهذه الأفكار، بهذه الأفكار الغريبة، يتركون أهل العلم ولا يسألون أهل العلم ولا يجلسون في الدروس، حتى ما يصلون في المساجد. الذين ابتلوا بهذه الأفكار انعزلوا عن الجمعة والجماعة وصاروا مختفين مندسين في مواضع خفية، لأن الشيطان عزلهم عن مجتمع المسلمين حتى انصبعوا لهذه الأفكار وأطاعوا لشياطين الجن والإنس حتى حصل منهم ما حصل. فهذا فيه عبرة لنا وعبرة لولاة أمور الشباب في أنهم يوجهون أولادهم ويحافظون عليهم ويتابعونهم ولا يهملوهم ويتركوهم يذهبون إلى ما شاءوا ويختلطون بمن شاءوا، بل عليهم أن يراعوهم وأن يتابعوهم وأن يضبطوهم لئلا تتكرر هذه المأساة الفظيعة. هذا لا شك أنه نتيجة إهمال، نتيجة إهمال من الآباء مع أولادهم، ونتيجة انخداع الشباب بدعاة الضلال وجهدهم في العلماء وجهدهم في الناصحين. فمن كان في قلبه حياة فإنه يتعظ بهذه الأحداث، والمؤمن لا ينذر من جحر مرة فيها. نعم.